أولا أو قبل أن نتكلم عن قصد الفعل، هذه الأمور الثلاث هي الواجبة، وما زاد عن هذه الأمور الثلاث فليس بواجب. وذلك أن بعض من الفقهاء يزيد على ذلك أن ينوي الأداء أو أن ينوي القضاء، وليس بواجب، وإنما استحبه فقهاء الشافعية خروجا من الخلاف. ومثله استحباب بعضهم أن ينوي أن يضاف الفعل لله عز وجل باستحضار الإخلاص، وخروجا من خلاف من أوجبها كذلك. المقصود من هذا أن الواجب إنما هي هذه الثلاث فقط، وقد نظمها كثير من النظام للتأكيد عليها. أول هذه الأمور الثلاث ما عبر عنه المصنف بقوله وجب، أي لزم، لزم قصد الفعل. الأمر الأول هو قصد الفعل، والمراد بالفعل هنا أي فعل الصلاة. حينئذ يلزم المصلي أن يقصد بقلبه إيقاع الصلاة. وسبب قصد فعل الصلاة لأجل أن تتميز هذه الصلاة التي نواها وقصدها عن بقية الأفعال الأخرى التي لا تحتاج إلى نية أو تحتاج لنية غير الصلاة. ولذلك فإن قصد الفعل يخرج أمورا، يخرج من استحضر الصلاة في ذهنه مع غفلته عن فعلها، ويخرج كذلك المخطئ والآزل فإنهم لم يقصدوا الفعل وإنما قصدوا غير ذلك أو لا قصد لهم. وهذا القصد تكون فائدته في تمييز العبادة عن العادة، ونقصد بالعادة ما ليس مأجورا عليه من التصرفات وإن كان شكلها شكل عبادة، كما أنه يميز بعض صور العبادات عن بعض. قول المصنف والتعيين هذه النية الثانية التي يجب قصدها، أي وجب قصد التعيين. والمراد بالتعيين هنا تعيين الصلاة التي سيصليها، فتكون هذه النية لازمة للتمييز بين العبادات التي فيها تشابه واشتراك في الهيئة. فبهذه النية تتميز الصلوات بعضها عن بعض. والأمر الثالث الذي ذكره المصنف في قوله والفرضية، أي ويلزم أن ينوي الفرضية. والفرضية هي التي يتميز بها الفرض من النافلة، وأما التعيين فتخرج الصلوات المتشابهة كالظهر تتميز عن العصر، والفرضية تخرج صلاة الفريضة عن النافلة. ثم قال المصنف، نعم أو تفضل شيخ تفضل. نعم تقرأ طال عمرك. طيب، ثم قال المصنف بعد ذلك وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين. هذه هي الدرجة الثانية من درجات الصلوات باعتبار ما يجب فيها، وذلك أن تكون الصلاة نافلة، معنى قوله نافلة أي نفلا، فيخرج ذلك صلاة الفرض التي تقدم بيانها. ولكنه وصف النفل بكونه مؤقتا، والتعبير بالمؤقت بمعنى المقيد، وذلك أن المقيد قد يكون تقييده بالوقت وقد يكون تقييده بالسبب. فهنا أشار إلى التقييد بالوقت بقوله مؤقتا، وأشار إلى التقييد بالسبب بقوله أو ذات سبب. وذلك أننا نعلم أن الصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، نفل مطلق ونفل مقيد. فالنفل المطلق سيأتي في الدرجة الثالثة، والنفل المقيد هو الذي أظهره المصنف وبينه في الدرجة الثانية. والنفل المقيد ينقسم إلى قسمين، مقيد بالوقت وهو الذي ذكره المصنف بقوله كانت نافلة مؤقتة، والقسم الثاني نافلة مقيدة بالسبب وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله أو ذات سبب أو كانت ذات سبب. نبدأ بأول نوع النافلة المقيدة وهي قوله وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة. قوله هنا نافلة مؤقتة أي أنها مقيدة بالوقت ومعلقة عليه، سواء كان هذا الوقت وقتا موسعا أو كان ذلك الوقت وقتا مضيقا. ومن أمثلة النافلة المؤقتة أو المقيدة بالوقت ما ذكره المصنف في قوله كراتبة، أي كالسنن الراتبة. والمراد بالسنن الراتبة هي سنن الصلوات الخمس، ويشمل ذلك السنة القبلية منها والسنة البعدية، لأن بعض السنن الرواتب تكون قبل الصلاة وبعضها يكون بعدها. كما أن السنن الرواتب تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين، سنن رواتب مؤكدة وسنن رواتب غير مؤكدة. والكل أعني الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة كلاهما داخلة في كلام المصنف في قوله كراتبة. النوع الثاني من النافلة المقيدة التي أشار إليها المصنف بقوله أو ذات سبب، أي أنها نافلة مقيدة بالسبب، وهي السنن أو الصلوات المسنونة والنافلة التي تشرع عند وجود سببها فتكون معلقة بالسبب، كصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر وصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات. وهنا أطلق المصنف تبعا لكثير من الفقهاء أن كل ذات سبب فإنها تكون من الدرجة الثانية، واستثنى بعض المتأخرين صورا من ذوات الأسباب وألحقها بالدرجة الثالثة. أشار لذلك جماعة ومنهم ابن حجر في التحفة وغيرهم. وحكم النافلة المقيدة سواء بالوقت أو المقيدة بالسبب هو ما ذكره المصنف في قوله وجب قصد الفعل والتعيين، أي تجب فيها نيتان فقط دون نية الفرضية، فيجب أن يقصد الفعل أي فعل العبادة، ويجب أن يعين النوع صلاة النافلة المقيدة بالسبب أو بالوقت لكي لا يلتبس ويتداخل بعضها ببعض. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الدرجة الثالثة من درجات الصلوات باعتبار النية، فقال وإن كانت نفلا مطلقة أو وإن كانت نافلة مطلقة. هذه هي الدرجة الثالثة، وهي أن تكون الصلاة نفلا مطلقة، فيخرج ذلك أي فيخرج قوله وإن كانت نافلة يخرج ما كان فرضا وهو الدرجة الأولى، ويخرج قوله مطلقة ما كان نافلة مقيدة وهو الدرجة الثانية، سواء كان التقييد بالسبب أو التقييد بالوقت. وهذا على سبيل العموم لأن بعضا من الفقهاء يلحق بها صورا فيقول هي ملحقة بالنافلة المطلقة. قال المؤلف وجب قصد الفعل فقط، أي أن النفل المطلق لا يجب فيه نية التعيين ولا يجب فيه نية الفرضية أو النافلة، فلا يلزم أن ينوي أنها نفلا ولا يلزم فيها تعيينا لعدم وجود شيء من ذلك. والنافلة المطلقة لها صور متعددة، من ذلك قالوا إذا صلى المرء صلاة من غير ذوات الأسباب، كأن يقوم المرء فيصلي لله عز وجل رغبة في ثوابه ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى، فهذه نافلة مطلقة. وقلت قبل قليل أن بعض من الفقهاء ألحق بالنافلة المطلقة شيئا آخر، فكانت لفظتهم النافلة المطلقة وما ألحق بها مما يندرج فيها، وأدخلوا في ذلك صلاة الاستخارة، فإن صلاة الاستخارة وإن كان ظاهرها أنها شرعت لسبب إلا أنهم يدخلونها في النافلة المطلقة، ومثلها ركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد، لأنهم يقولون إن سببها من الشخص نفسه، لأنه هو الذي دخل المسجد وهو الذي توضأ، فألحق هاتين الصلاتين بالنافلة المطلقة في وجوب قصد الفعل فقط دون قصد التعيين أو قصد الفرضية أو النافلة. نعم. الفعل أصلي والتعيين ظهرا أو عصرا والفرضية فرضا. نعم. هنا أراد المصنف أن يسهل معرفة قصد النيات الثلاث، وأنها ليست شاقة، والذي أورده المصنف هنا هو على سبيل التوضيح من جهة، ولا يلزم فيها عين هذه الألفاظ. فقول المصنف الفعل أي قصد الفعل أصلي، فإذا نوى المرء الصلاة فإنه يكون حينئذ قد قصد الفعل، فإذا استحضر هذا المعنى معنى أصلي فإنه يكون قد نوى. وأما تلفظها فقد سبق معنا الكلام في المسألة ونص الإمام الشافعي والذي أخذه أصحابه من بعده في قضية مشروعية التلفظ بالنية، ولكن الواجب ليس التلفظ وإنما الواجب نية القلب. إذن هذا القصد الأول وهو قصد الفعل. الدرج الأمر الثاني من النيات التعيين، وهو قصد التعيين، وذلك يكون في الفرض والنافلة المقيدة والمطلقة. فقال ظهرا أو عصرا، أو هنا ليست التخيير أو ليست للشك وإنما هي للتخيير والتنويع، فليس للشخص أن يقول أن ينوي أنها صلاة ظهر أو عصر فحينئذ لا تصح نيته، وإنما ينوي الظهر في صلاة الظهر وينوي العصر في صلاة العصر، هذا إذا كانت الصلاة فرضا. وأما إذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة فينوي أنها السنة القبلية للظهر أو السنة البعدية بعدها وهكذا. قال والفرضية وهي نية الفرض، وهذا لا يجب إلا في الدرجة الأولى فقط، فهو فرضا بأن ينوي أنها أي الصلاة التي سيصليها أنها صلاة فرض، فحينما يستحضر أصلي الظهر فرضا فإنه حينئذ يكون قد نواها، ولا يلزم أن تكون بهذا اللفظ تماما، وإنما قد يعني يقدم بعضها على بعض، مثل أصلي فرض الظهر فيكون مؤديا للمعنى. المقصود أنه يقصد بقلبه ذلك وإن لم ينطق به لسانه. وهذا المثال الذي أورده المصنف جمع الثلاثة: قصد الفعل وقصد التعيين وقصد الفرضية. نمشي. فصل في شروط تكبيرة الإحرام. شروط تكبيرة الإحرام 16: أن تقع حالة القيام في الفرض. طيب أحسنت. بدأ المصنف بعد ذلك في الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وذكر شروطها، وهذه الشروط ذكر أنها 16 شرطا، وبعضهم أوصلها لأكثر من ذلك، فقد ذكر في إعانة الطالبين أنها تصل إلى 20 شرط. وأسبب في ذلك أن الفقهاء عموما، وهذا موجود في المذاهب الأربعة جميعا، يتساهلون في عد بعض الموانع شروطا. ونحن نعلم جميعا أن في علم الأصول يقولون: والمانع عكس الشرط. فتسمية المانع شرطا هو الذي جعل بعض الفقهاء في بعض المسائل يزيد في الشروط على بعض، فلا يكون عدم ذكر هذه الموانع نفيا لها، إذ المانع يختلف عن الشرط. ولذا نبهت لهذا الأمر، فليس اختلافهم في عد الشروط يدل على نفيهم لما ذكره الآخرون. أول هذه الأمور أو الشروط ما ذكره المصنف بقوله: أن تقع حالة القيام في الفرض، أي يجب أن تكون تكبيرة الإحرام واقعة والمصلي قائم إذا كانت الصلاة صلاة فرض. وأما إذا كانت الصلاة نافلة فإنه يجوز للمرء أن يصلي الصلاة كلها حال قعوده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا المراد به في صلاة النافلة، فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كبر في السن كان يصلي بعض صلاة النافلة قاعدا. فلا بد أن تكون في صلاة الفرض للقادر أن تقع تكبيرة الإحرام حال القيام، فالقيام ركن في الصلاة وشرط في تكبيرة الإحرام. إذن يجب أن نفرق أن القيام له حكمان: في تكبيرة الإحرام هو شرط، فحينئذ لا تنعقد تكبيرة الإحرام دونه. وأما في طبعا للمستطيع في الفرض نتكلم، وأما في باقي الصلاة فإنها ركن فيه. وهذا يدلنا على أن من كان قادرا على تكبيرة الإحرام في من كان قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام عاجزا عن القيام بعده فيلزمه الإتيان بشرط تكبيرة الإحرام ويسقط عنه ما عجز عنه بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تفضل شيخي. وأن تكون بالعربية. قوله أن تكون بالعربية أي يلزم أن تكون تكبيرة الإحرام بالعربية إذا كان الشخص قادرا على النطق بها، وأما إذا كان عاجزا بأن كان حديث عهد بإسلام ونحو ذلك فهذا خفف الله عز وجل عنه للعجز. وذلك أن هناك ألفاظ في الشريعة لا يجوز الإتيان بها بغير العربية، ومنها تكبيرات الصلاة، وبناء على ذلك فمن تعمد الإتيان بها ولو بمعناها بغير العربية فإنها لا تنعقد. وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين لفظين. أحسنت. قوله أن تكون بلفظ الجلالة بدأ يتكلم عن اللفظة الأولى في التكبير وهو لفظ الجلالة الله، وهذا الاسم اسم خاص به سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره جل وعلا، فلا بد أن يأتي بهذه اللفظة. فلو أتى بغيرها كالرحمن الرحيم العزيز ثم أتبعه بعد ذلك فقال أكبر فإنها لا تنعقد صلاته، بل لا بد من إتيان بلفظ الجلالة. وتكلم بعدها في الشرط الرابع عن اللفظة الثانية في التكبير وهي لفظ أكبر، وقال لا بد أن يكون بلفظ أكبر، وحينئذ فلا يقوم غيرها مقامها، خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فلا يصح أن يقول الله أعظم، ولا يأتي باشتقاق مختلف عن أكبر بأن يقول الله كبيرا، بل لا بد أن يأتي بهذه اللفظة كما هي، لأنها ألفاظ تعبدية، والله عز وجل تعبدنا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير أي الصلاة. والشرط الخامس بعد ذلك وهو الترتيب بين اللفظين، ومعنى الترتيب هو أن يأتي في بكل لفظة في محلها ولا يقدم عليها الأخرى، وعكس الترتيب هو قلب الكلمتين بأن يقول أكبر الله أو الأكبر الله، هذا لا يصح، فلا يصح الإتيان بهذه الصيغة في التكبير خاصة، وإن كان بعضهم يعني أتى أجازها في غير التكبير كالسلام فإن هذه لها معنى سيأتي في محله إن شاء الله. وألا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر. نعم، هذان مانعان وليس شروط، لأنها منع من بعض الصيغ وهي متعلقة بالصيغة، وقد عني متأخر الشافعية وخاصة في كتب التعليم ببيان النطق الصحيح للتكبير، ومن ذلك ما ذكره المصنف هنا، قال ألا يمد همزة الجلالة، فإن لفظ الجلالة في أولها همزة موصولة، فإذا مدها صارت الكلمة استفهاما، وذلك بأن يقول الله أكبر، فهذا ليس محل مد، وينقلها من كونها خبرا إلى كونها استفهاما، والاستفهام يدل على الشك، ولذلك دائما يريدون في كتب المناظرة وفي كتب الأصول في المسألة المقطوع بها أنه لا يحسن الاستفهام عنها، ولذلك فإن مد همزة الجلالة هنا غير جائز. هذا هو الأصل الموجود في كتب يعني كتب الفقه، ورمزوا معنى آخر محتملا وهو صحيح، وهو الألف التي تكون لها، فإن الله فيها ألف قبل الهاء وإن كانت لا تثبت رسما، هذه الألف يجب نطقها ويجوز مدها حرف لأنها من حروف المد إلى حركتين، ويجوز زيادة على ذلك يسيرة، وما زاد عن ذلك فإنه يكون من اللحن المنهي عنه، لكنه هل يبطلها يبطل الصلاة أم لا، هذه مسألة أخرى. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف الشرط السابع، قال وعدم مد باء أكبر. الحقيقة أن تعبير المصنف فيه تجوز، وذلك أن الباء ليست من حروف المد، فلا يمكن مدها مطلقا، لا يمكن أن تمد أبدا، ولا يستطيع شخص أن يمدها، وإنما مراد المصنف طبعا المصنف أتى بهذه باب التسهيل والتجوز، وإنما مراد المصنف في قوله وعدم مد باء أكبر إشباع الفتحة على الباء بحيث تكون ألفا حرف مد ثم يمدها بعد ذلك. وصفة ذلك بدلا من أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، الفتحة التي على الباء حتى صارت ألفا ثم زاد على ذلك بمدها. فإذا فعل ذلك فقد تغير كلمة معنى الجملة، فإن الأكبار جمع كبر، فذكر بعض أهل اللغة أن الكبر هو الطبل، وبعضهم يقول إنه الشيطان، وكلا المعنيين فاسد وباطل. ولذا أوردوا أن هذه اللفظة من تعمد قولها بذلك فإنه يكون قد خرج من الملة لأن فيها استنقاصا، ولا أظن مسلم يفعل ذلك قطعا، ولكن من باب التأكيد على عدم الخطأ في نطقها. نعم شيخ. وألا يشدد الباء وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. نعم. وألا يزيد واوا قبل الجلالة. أحسنت. قوله وألا يشدد الباء قبل الباء باء، وصفة ذلك أن ينطق المكبر في التكبر مثلا، حينئذ يكون قد زاد حرفا فلا تنعقد صلاته لأجل ذلك. والشرط التاسع الذي أورده المصنف ألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، والكلمتان هما لفظ الجلالة ولفظة أكبر، وزيد بينهما إما أن تكون الواو ساكنة الله وأكبر أو متحركة بفتحة. وهذا الكلام الذي قاله المصنف صحيح، فإنه إذا زاد الواو الساكنة أو المتحركة بين الكلمتين فإنه يغير المعنى فيكون عطفا، لكن استثنى من ذلك صورة أو استثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا أتى بالواو مع تسهيلي الذي هو يعني وصلي همزة أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر، وذلك أنه قد قرئ القرآن بقلب همزة الوصل بقلب الهمزة واوا. ونبه على ذلك بعض الشراح المتأخرين المعنيين بالقراءات. نعم. إذن هذه زيادة واو الساكن. ثم قال وألا يزيد واوا قبل الجلالة ألا يقول والله أكبر. وغالبا تزاد الواو قبل لفظ الجلالة عند جمع التكبيرتين في الأذان فيقول الله أكبر والله أكبر، هكذا تكون عادة في تكبيرات الأذان. والصلاة قد تقع من بعض الناس في تكبيرة الإحرام زيادة واو قبل لفظ الجلالة، وهذا من باب زيادة الحروف فلا تنعقد به الصلاة. نمشي. وألا يقف بين كلمتي تكبير وقفة طويلة ولا قصيرة وأن يسمع نفسه جميع حروفها. نعم. قوله لا يقف بين كلمة التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة، هذا يدلنا على لزوم الموالاة، على لزوم الموالاة بين كلمة التكبير وهي لفظ الجلالة ولفظ الله واللفظ أكبر. وهذا الفصل بالوقفة الطويلة يقطع الموالاة وكذلك القصيرة. وأما السكت اليسير فإنه معفو عنه. وزاد بعضهم أيضا الفصل بينها بالصلة كالنعوت وغيرها، ولكن يعني في الجملة نقف عندها ما ذكره المصنف فهو أولى. ثم قال المصنف أن يسمع نفسه جميع حروفها. التلفظ عند الفقهاء مدارس في الحد الأدنى الذي يكون به التلفظ، والمعتمد أن أقل ما يكون به الكلام كلاما هو أن يسمع المصلي نفسه بالتكبير وبكل واجب من الواجبات القولية والأركان القولية، وكذلك أيضا في المندوبات أن يسمع نفسه. وذلك أن النووي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد حكى الإجماع أنه لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، وذلك لا بد أن يكون مسموعا، فيسمع المرء نفسه ولا يلزم أن يسمع من بجانبه، فإن إسماع من بجانبه زيادة في الجهر. الثالث عشر، تفضل. ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال استقبال. نعم، قوله ودخول الوقت في المؤقت يعني أن الصلاة المؤقتة سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة ذات سبب أو كانت الصلاة نافلة، ومراده بالتأقيت في النافلة معناه التعليق على الوقت، ويلحق به أيضا التعليق على السبب. فهذه الأمور لا بد من دخول الوقت في المؤقتة أو في المعلقة على السبب، لأنها شرط فيه، فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت ولا يصح أن تكون قبلها. ثم قال المصنف وإيقاعها أي وإيقاع تكبيرة الإحرام حال الاستقبال أي حال استقبال القبلة، وهذا محله في المواضع التي يجب استقبال القبلة. وأما المواضع التي لا يجب فيها استقبال القبلة كالعجز عن استقبالها أو كالصلاة على الراحلة نافلة في السفر وغير ذلك فإنه يسقط ذلك تبعا. وألا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. قوله وألا يخل بحرف من حروفها أي ولا يخل المصلي بحرف من حروفها أي بحرف من حروف التكبير، وذلك مثل إسقاط الهمز، وهذا يقع عند بعض الناس مثلا في عدم نطقهم والدقيق، أو بعضهم إسقاط حرف المد قبل الهاء من لفظ الجلالة، وهذا موجود في بعض البلدان في غرب أفريقيا كذلك، ولذلك ألفوا فيها كتب مفردة علماء تلك البلاد لإنكار على من يسقط حرف المد قبل الهاء. وهكذا، فإن من أخل بحرف من حروفها فإنه يعفى عنه. والمقصود طبعا بالحروف هنا الحروف التي هي المنطوقة دون الحركات، لأن حركات الحروف وخاصة حركات الإعرابية لا يكون الإتيان بها لازما. نعم. ثم قال الشرط الأخير وهو السادس عشر وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام، حيث كان المأموم مصليا خلف إمامه فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام بعد إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. والفاء هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا تفيد التعقيب، أي لا بد أن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام. وهذه الجملة قوله تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام تخرج صورتين. الصورة الأولى مسابقة المأموم للإمام، فإذا سابق المأموم الإمام فكبر قبل إمامه بطلت صلاته ولم تنعقد. والصورة الثانية موافقة المأموم للإمام، فإنه كذلك لا يصح أن تكون تكبيرة المأموم موافقة لتكبيرة الإمام، أي في وقت واحد كلاهما يكبران في وقت واحد، بل لا بد من تأخر تكبير المأموم عن تكبير الإمام. طبعا ليس تأخرا كثيرا وإنما تكون متابعة، فإذا كبر فكبروا. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. فصل في شروط الفاتحة. شروط الفاتحة عشرة: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها. أحسنتم. شرع المصنف بعد ذلك في شروط الفاتحة، والفاتحة أيضا سبق من الأركان، قال إنها عشرة أركان أو عشرة شروط. الشرط الأول الترتيب، ويكون ترتيبها بأن لا يقدم آية على آية، وأن لا ينكس قراءتها فيبدأ بها من آخرها، وأن لا يأتي بها على خلاف نظمها، وذلك أن القرآن معجز في لفظه ومعناه ونظمه، فلا بد من الاتيان بالفاتحة على ترتيبها. والشرط الثاني من شروط الفاتحة لكي تصح الصلاة الموالاة، ومعنى الموالاة أي أن لا أصل بين ألفاظ الفاتحة، سواء كان فاصلا بين آيات أو بين أجزاء الآية الواحدة. ولذلك يقول أهل العلم أن الفصل بين قراءة الفاتحة فإنه يبطلها إذا كان بغير جنسها ولو قليلا، فقد ذكروا أنه لو فصل بينها بإجابة المؤذن مثلا انقطعت الموالاة، فلزمه حينئذ إعادة القراءة، لكن لا تبطل صلاته لأنه يمكنه أن يتدارك ذلك. ومثله لو قطع الموالاة بذكر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأذكار، فإنه تنقطع يعني يفوت شرط الموالاة، فلا تصح القراءة ولا تبطل صلاته كذلك، ولا تبطل صلاته كذلك مثل ما سبق ذكره. الشرط الثالث قول المؤلف رحمه الله تعالى ومراعاة تشديداتها، أي لا بد من الإتيان بتشديدات الفاتحة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. وقد أشار المصنف هنا بذكر التشديدات لأن من عني بالتشديدات فإنه سيعنى بذكر الحروف. قلت هذا لأن في بعض نسخ الكتاب ومراعاة حروفها، وفي بعضها ومراعاة تشديداتها، وقد عدوا حروفها وعدوا تشديداتها كما سيأتي بعد قليل، فلا بد من مراعاة ذلك. نعم شيخ. أحسن الله عليك. وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى. نعم. قوله خامسا وألا يسكت سكتة طويلة، عبر المصنف في قوله ألا يسكت سكتة طويلة أي سكوتا طويلا بلا عذر، لأنه لو كان السكوت بعذر مثل السهو والنسيان أو التعب والإرهاق فإنه يعفى عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقوله ألا يسكت سكتة طويلة قد يتصور دخولها في الموالاة، فإن بعضا من الفقهاء يدخل هذا الشرط في الموالاة فيقول إن الموالاة عدم الفصل بالكلام كما مثلت قبل قليل، وعدم الفصل بالسكت الطويل أو بالسكتة الطويلة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف الشرط الخامس ربما، قال ولا قصيرة بقصد قطع القراءة، أي ولا يسكت سكتة قصيرة بقصد قطع القراءة. لأن قوله هنا بقصد قطع القراءة أو كما معنى هنا في الكتاب يقصد قطع القراءة متعلق بالسكتة القصيرة وليس متعلقا بالسكتة الطويلة، لأن السكتة الطويلة إذا سكتها سواء بهذا القصد أو بدونه فإنها تبطل القراءة، وأما السكتة القصيرة فلا تبطل القراءة إلا بالنية، بنية القطع. إذن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أو نقول أربع صور. الصورة الأولى أن يسكت سكتة طويلة بلا عذر بقصد قطع القراءة، فإنه في هذه الحالة تبطل قراءته للفاتحة ثم إعادتها. الثانية يسكت سكتة طويلة بلا عذر بقصد قطع القراءة، كذلك تبطل قراءة الفاتحة. الثالثة أن يسكت سكتة قصيرة بقصد قطع القراءة تبطل قراءة الفاتحة. الصورة الرابعة أن يسكت سكتة قصيرة من غير قصد قطع القراءة فإنه لا تبطل قراءته للفاتحة حينئذ، فإنها لا تبطل. هنا القراءة من المباحث التي أطال العلماء في هل النية تقطعها أم لا. فمن أهل العلم من يقول إن النية، نية قطع القراءة، لا تقطع القراءة لأنها فعل منتهن، ومنهم من يقول إنها تقطعها مطلقا مجرد النية، ومنهم من توسط كما ذكر المصنف فلا تقطع النية القراءة إلا مع وجود فعل وهو الفصل القصير. وقراءة كل آياتها ومنها البسملة. نعم، قوله قراءة كل آياتها أي يلزم الإتيان بكل آيات الفاتحة. قال ومنها البسملة أي ومن آياتها البسملة. والبسملة اختلف علماء الإقراء في عدها آية من الفاتحة، وقد سبق أن أهل العلم اتفقوا على أنها آية من القرآن، فهي آية حيث كتبت في كتاب الله عز وجل، لكن هل هي آية من الفاتحة؟ أنها آية ليست من الفاتحة وإنما هي منفصلة عنها، هذا فيها قولان لأهل العلم. وعلماء الإقراء كذلك لهم طريقتان، فعلماء الكوفة يعدونها من الفاتحة وغيرهم يعدها منفصلة عن الفاتحة، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ولذلك لما اختلف في حكمها فهي من الفاتحة أم لا، ذكر كثير من الشراح أن قولهم ومنها الفاتحة أي ومنها البسملة أي من الفاتحة البسملة أي منها عملا لاعتقادا، لا يلزم الاعتقاد أن البسملة من الفاتحة، وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نعلم كان يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، وطريقة المدنيين والمكيين من القراء أنهم لا يعدون البسملة آية من الفاتحة، فحينئذ نقول إنها تأخذها عملا في العمل عند القراءة، ولا يلزم اعتقاد أنها آية من الفاتحة، لا يلزم. وظاهر ما ذكرت لكم من اعتماد الإمام الشافعي على قراءة ابن كثير وأنه لا يعدها من الفاتحة يؤيد ذلك. نعم، الشرط الذي بعد السابع. وعدم اللحن المخل بالمعنى. نعم، قال المصنف وعدم المخل بالمعنى، ذلك أن اللحن ينقسم إلى نوعين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي عند الفقهاء هو اللحن المخل بالمعنى الذي يغير المعنى وذلك يشمل صورا إما بإبدال حرف ما كان حرف أو بتغيير نطقه أو بتغيير الإعراب أو صرف الكلمة، فإن التغيير هنا سواء كان عمدا أو بغير عمد يحيل المعنى. والنوع الثاني من أنواع اللحن وهو اللحن الخفي، وهو عند الفقهاء الذي لا يحيل المعنى. على سبيل المثال، لو أن امرأة بدلا من أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، فهذا يعد الفقهاء من اللحن الخفي، من اللحن الخفي الذي لا يبطل الصلاة ما دام الشخص لم يتعمد، بخلاف إذا غير المعنى. فعلى سبيل المثال، إذا كسر إياك نعبد، كسر الكاف من إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يتغير المعنى حينئذ ويكون المعنى غير صحيح، فهذا يكون مخلا بالمعنى. بخلاف علماء الإقراء، فإن علماء الإقراء يختلف عندهم دائرة اللحن الجلي واللحن الخفي، ويجعلون اللحن الجلي هو الذي يعرفه عامة الناس والذين يقرؤون القرآن، ويدخل فيه جميع التحريف في الحركات والتحريف في مخارج الحروف البينة. وأما التحريف الخفي الذي يعرفه أهل الأداء والمتخصصون دون غيرهم. نعم. وأن تكون حالة القيام في الفرض. نعم، يقول ولا بد أن تكون قراءة الفاتحة حال القيام في الفرض، فلا يقرأها في حال انحداره ولا في انحداره للركوع وهوه له، بل لا بد أن يكون قراءتها حال القيام، فيأتي بجميع حروفها في القيام. وأن يسمع نفسه القراءة وألا يتخللها ذكر أجنبي. قوله أن يسمع نفسه القراءة، هذه تماما مثل ما سبق ما يتعلق بإسماع نفسه في تكبيرات الإحرام. وقوله وألا يتخللها ذكر أجنبي يدل على أن الفصل بين جملها وألفاظها بالكلام الذي ليس منها فإنه يكون مبطلا لقراءتها. وعبر المصنف بذكر أجنبي لكي يخرج له. سبيل المثال، لو أن الإمام سهى فسبح به المأموم فإن هذا لا يفسد قراءته للفاتحة، أو ما كان يقرأ فأخطأ في قراءته ففتح عليه المأموم في أثناء قراءته فكذلك، ومثله أيضا ما يتعلق بالتأمين وهكذا. فهذا يتعلق بالذكر غير الأجنبي الذي هو لمصلحة الصلاة. إذن يقابل الذكر الأجنبي الذكر غير الأجنبي، وضابطه ما كان لمصلحة الصلاة. أحسن الله عليكم شيخنا. فصل في تشديدات الفاتحة. تشديدات الفاتحة 14. بسم الله. اسمح لي طال عمرك. قوله تشديدات الفاتحة 14، عني كثير من الفقهاء في كتب التعليم التي تعلم المبتدئ معرفة المسائل التي يخطئ فيها كثير من المصلين، ومن أهم هذه الأمور جودة قراءة الفاتحة. علماء الفقه في كتب التعليم بذكر التشديدات، وذلك أن كثيرا من الناس وخاصة الصغار أو الذي لا يحسن العربية كمال الإحسان، فإنه قد يسهل هذا التشديد فيأتي به مسهلا من غير شدة، ونحن نعلم أن الشدة هي حرف ساكن، حينئذ من ترك شدة فقد ترك حرفا من حروف الفاتحة، وهذا يدل على التأكيد. وقول المصنف 14 الشدان، وهذه التشديدات هي للفاتحة وللبسملة. ولو أردنا أن ندقق فنقول تشديدات الفاتحة والبسملة، وذلك أنهم يقولون أن البسملة كما تقدم، أن فقهاء الشافعية يقولون كما تقدم أن البسملة من الفاتحة، فلا يلزم أن تكون اعتقادا من الفاتحة، وإنما نقول تشديدات الفاتحة مع البسملة 14 تشديدة، وهي سهلة. تفضل. بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء. طبعا واضح. الحمد لله فوق لام الجلالة، رب العالمين فوق الباء، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء. لا، ليش الرحيم؟ نعم صح. مالك يوم الدين فوق الدال، إياك نعبد فوق الياء، فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد، صراط الذين فوق اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام. أحسنت أحسنت. نعم، هي 14 تشديدة ذكرها المصنف رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. فصل في رفع اليدين عند التكبير، يسن رفع اليدين في 4 مواضع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن رفع اليدين. التكبير كما نعلم في الصلاة ينقسم إلى قسمين، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، وتكبيرات الانتقال على مشهور مذهب الشافعي ليست بواجبة. هناك سنة متعلقة بالهيئة في التكبيرات، سواء كان التكبير واجبا أي تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال، وهي هيئة متعلقة باليدين، وهو رفع اليدين، فهي هيئة في التكبير. ورفع اليدين بالتكبير ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعده الإمام أبو بكر البيهقي جمع كتابين، الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في استنانهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في رفعهم الأيدي. ورفع اليدين هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن الحكمة فيها هو كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، هذه قالها عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، المتوفى سنة 181 من الهجرة. وقال بعض أهل العلم إن القصد من رفع اليدين بالتكبير تعظيم الله عز وجل لكي يجتمع عمل القلب بالنية، وعمل اللسان بالتلفظ، وعمل الجوارح برفع اليدين، فتكون كل جوارح العبد وأجزائه تكون كذلك. وهذا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى، والمقصود أن هذه كلها حكم، والأصل أن المسلم يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ويجتهد في معرفة الحكمة ولا يلزم معرفتها. الموضع الأول الذي يشرع فيه رفع اليدين بالتكبير قال عند تكبيرات الإحرام، وهذه آكد المواضع للاتفاق على مشروعيتها مع أصحاب الإمام أبي حنيفة، ويكون رفع اليدين في هذا الموضع محله من حيث الزمان، يبتدئ مع أول لفظ من الجلالة، وينهي رفع يديه بانتهاء آخر لفظ من التكبير وهو حرف الراء، ثم يحط يديه بعد ذلك. هذا ما يتعلق بوقت التكبير في تكبيرة الإحرام. وأما موضع اليدين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك، فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو ومنكبيه في حديث ابن عمر وفي حديث مالك بن حويرث حيث حاذى بهما أذنيه. ولذلك قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى أنه يجوز رفعهما بأي رفع كان باختلاف الرواية، ولكن الأكمل والأفضل حديث ابن عمر لأن أكثر الأحاديث وردت به، فالأفضل أن تكون كفيه محاذية لمنكبيه. هذا ما يتعلق بموضعهما. وقد جاء أيضا في صفة الكفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم أصابعه ولم يفرجها، وأنه بسط يده ولم يقبضها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأكمل في صفة رفع اليدين عند التكبير. ثم قال المصنف عند الركوع، أي في حال هوي المصلي لركوعه. وقد سبق معنا أن تكبيرة الإحرام الأفضل أن يستوعب المحل، محل اللفظ. وأما في تكبيرة الركوع فلا يلزم استيعاب، بل ولا يندب، فإنما يكون عند الهوي فيبتدئ برفع يديه عند ابتداء هويه للركوع، ولا يديم رفع اليدين لانتهاء الركوع لأن في آخر الحال ستكون يداه على ركبتيه. قال المصنف وعند الاعتدال، أي عند الاعتدال من الركوع، وهو الرفع من الركوع للاعتدال. ثم قال وعند القيام من التشهد الأول، ومحل ذلك في الصلاة الثلاثية والرباعية الفريضة دون الثنائية لأنه ليس فيها تشهد أول، وهذا يدلنا على أن المواضع أربع، وهذه قد جاء فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أبي حميد الساعدي، وغير هذه المواضع الأربع فلا يشرع ولا يستحب رفع اليدين، مثل عند الهوي للسجود وعند الرفع من السجود وغير ذلك، فإنه لا يستحب رفع اليدين، وإنما يكون التكبير باللفظ فقط. تفضل. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم شيخنا. تتبقى من مدة اللقاء نص ساعة، إن أحببت نواصل القراءة أو نفتح المجال للأسئلة شيخنا. طيب نقف إذن، ترى أن نقف الذي ترى خاص نقف إذن، لعلنا نقف عند هذا القدر. كم بقي على الأذان عندكم؟ عندنا نص ساعة وزيادة قليل. تفضل شيخنا. تفضل شيخنا. أنه جلي. وأما إذا كان غير متيقن كما ذكرت بضعيف السمع وكثير الشك، أو كان اللحم لحما خفيا، فإنه لا يبطل الإمامة. ولكن إن كان لحما جليا فيبحث عن غيره، وإن كان الإمام غير راتب فلا يقدم. الإمام الراتب يختلف عن الإمام غير الراتب. غير الراتب مثل أن يكون اثنان يريدان أن يصلي جماعة فيقدم أحدهما الآخر، فنقول لا يقدم اللحان، وإنما يقدم من يحسن القراءة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا يقدم من يقع في اللحن خاصة الجلي، أو يبحث عن مسجد آخر يصلى فيه. وأما إذا صلى المأموم خلف إمام قد لحن لحنا جليا أي يحيل المعنى، فهل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ ما تقدم من كلام فقهاء الشافعية أنه يلزمه إعادة الصلاة، ولكن أؤكد مرة أخرى يجب أن يكون ذلك قطعا، لأنه لا يشرع إعادة صلاة من غير سبب، فلا بد أن يكون الشخص محسن السمع وأن يكون قليل الشك. كررت على هذه المسألة لأن كثيرا من الذين يسألون عن خطأ قراءة إمامهم يكون ذلك توهما منهم وليس جزما. نعم شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال: هل يجب تلفظ النية بالعربية؟ أولا، التلفظ بالنية ليس بواجب. لم يقول الفقهاء إن التلفظ بالنية واجب، أبدا لم يقولوا، وإنما قالوا هو مشروع. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا نقله، أو قبل درسين نقله، المقري بإسناد صحيح عن الشافعي، وهو أول من عرف عنه ذلك. ونقول إن التلفظ بالنية قد نقول بمشروعيته لمن يقع عنده الشك، وأما غيره فلعل الأولى عدم التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، لكن من يقع عنده الشك والالتباس قد يقال في حقه ذلك. إذن لا يلزم التلفظ بالنية قطعا. وأما من أراد أن يتلفظ بها لمصلحة للتعليم أو لغيره، فنقول لا يلزم فيها العربية، لا يلزم فيها العربية، لأن النية ليس متعبدا بلفظها، وإنما المتعبد بالمعنى، بأن ينوي الفعل والتعيين والفرضية، فإذا عرف معناها أو تلفظ بمعناها فإنه مجزئ. ولم يقولوا إنه يلزم فيها اللفظ، لأن قاعدة فقهائنا أنه لابد في التلفظ في الأمور المتعبد بها كالتكبير والقراءة والأذكار الواجبة التي جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال شيخنا الفاضل: كما ذكرتم أن بعض العلماء ألحقوا ركعتي تحية المسجد إلى النافلة المطلقة، وهل يترتب على ذلك أن صلاة تحية المسجد منهية في الأوقات المنهية؟ نعم، هذه متعلقة بصلاة ذوات الأسباب، ومذهب الإمام الشافعي أن صلاة ذوات الأسباب جائزة في أوقات النهي. هنا لما قالوا إنه نافلة مطلقة وما ألحق به، ليس مرادهم أن ما ألحق به يكون نافلة مطلقة، وإنما قالوا ما ألحق به في هذا الباب، في النية، في باب النية، لأنهم يقولون إن تحية المسجد وسنة الوضوء المقصود فعل ركعتين بعدها، ولا يلزم لهما نية خاصة، نية التعيين لا يلزم لها نية تعيين. على المشهور مذهب الشافعي أن صلاة ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، فيدخل فيها تحية المسجد كذلك، ولكن عبر بأنه ما يلحق بها، ولم يقولوا إنها مثلها، أي مثل النافلة المطلقة. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الميامين، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. شكرا لكم وأحسن الله إليكم والله يبارك فيكم. وإليكم شيخنا وإليكم. السلام عليكم. السلام. لجميع الإخوة سنرسل لكم رابط لتسهيل حضوركم، فلا تخرجوا من